أنا أبدا ما أحد آذى رسول الله. أحبابي سرت على درب متبعا فيه رسول الله. أحبابي صغت من الإسلام سلوكا سر رسول الله. أحبابي من خلق جذب الغربي وحب رسول الله. أحبابي لما صدقه في حب رسم رسول الله. رسول الله رسول الله رسول الله.